سجادة مثلا أو فراشا، لأنه أحيانا قد يكون الثوب منفصلا عن الإنسان بحيث أنه يستطيع أن يبسطه ويصلي عليه، قد يكون ذلك، لكن المقصود هنا أنه ملبوس، يكون ملبوسا ويأتي بطرفه ليضعه تحت جبهته حتى لا يصيبه حر الأرض. فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. لكن ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره المعارضة لهذا الحديث، وهو حديث خباب ابن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا، يعني فلم يسمع إلى شكوانا. فهذا ظاهره يعني أنه يتعارض مع حديث أنس، وحديث أنس هو في الصحاح في الصحيحين وفي الكتب الستة كلها وفي مسند أحمد وغيره، وهذا أخرجه البيهقي وغيره، وهو حديث أيضا صالح للاحتجاج. فكيف يجمع بينه وبين حديث أنس؟ العلماء ذكروا وجه الجمع، وهو أنهم شكايتهم لم تكن من أجل السجود، إنما كأنهم أرادوا الجمع بين الصلاتين مثلا، أو تأخير الصلاة إلى آخر الوقت مثلا، أو إلى وقت ضرورة أو نحو ذلك. فهذا معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل هذا عذرا أو مسوغا للجمع مثلا، أو مسوغا لتأخير الصلاة أكثر مما هو مطلوب. المعلوم من الحر الشيء أنها تؤخر، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، لكن لا يكون أكثر من ذلك بحيث يصل آخر الوقت جدا. فهذا هو الذي حمل أهل العلم عليه تفسير هذا الحديث، على معنى أنه لم يقصدوا أن يسجدوا على الأرض، وإن كان لفظ الحديث يحتمله، إلا أنهم قالوا لا، إن المقصود هو الجمع بين الحديثين. لا سيما وأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الكلام على أبواب سترة الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على خمرة، صلى على خمرة يعني حائل بينه وبين المسجد. كذلك أيضا موضوع العمامة، إذا كان الإنسان عليه عمامة ثم سجد عليها، فكان كور العمامة حائلا بينه وبين الأرض، فهل له أن يسجد على كور عمامته أم لا بد أن يزيحها قليلا حتى يسجد على الجبهة؟ الذي يبدو أنه يسجد على الجبهة ولا يسجد على كور العمامة، وإنما ينحيها قليلا حتى يمكن جبهته من الأرض. اللهم إلا إذا كان هناك حر شديد، إذا كان هناك حر شديد فأرجو أن لا بأس، وإلا إن لم يكن هناك عذر فإنه ينحي طرف عمامته ويمكن جبهته من الأرض. نعم. وعن ابن عباس قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد، رواه أحمد. هذا حديث ابن عباس وروي من طرق كثيرة، في أخرجه الإمام أحمد برجال رجاله رجال الصحيح، وفيه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه. هذا يدل أيضا على جواز ذلك، وأنه حتى ولو كان هذا الجزء الذي يتقي به حتى ولو كان متصلا بالمصلي، لأن بعض العلم قالوا أنه إن لم ينجر بمشيه، ولكن الحديث تدل على أنه ليس هذا شرطا، وإنما إذا احتاج الإنسان أن يضع حائلا ليتقي بردا أو يتقي طينا أو يتقي بللا فلا مانع، حتى ولو كان هذا الجزء متصلا به كما لو كان طرف ردائه أو طرف كمه أو طرف عمامته. قال: وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه. فقوله بكساء عليه يدل على أنه كان يتقي به حال لبسه، وأنه لم يكن ملقا على الأرض ليكون كالسجادة، وإنما كان لابسا له، فكان يضع طرف هذا الكساء تحت جبهته مثلا أو تحت يديه من أجل أن يتقي بلل الطين. إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد، يعني ليتقي البلل. نعم. وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال: جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بنا في مسجد بني الأشهل، فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد. رواه أحمد وابن ماجه وقال: على ثوبه. هذا أيضا حديث يدل على ما دلت عليه الأحاديث قبله، حيث حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى بنا في مسجد بني الأشهل فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد، يعني داخل ثوبه إذا سجد، يعني أنها لم تكن مباشرة للأرض أو مباشرة للمصلى، وإنما ثوبه كان حائلا بين يديه وبين المصلى، مما يدل على جواز ذلك. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعليقا على هذا الحديث قال: وقال البخاري قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. وروى سعيد في سنن عن إبراهيم قال: كانوا يصلون في المساتق والبرانس والطيارسة ولا يخرجون أيديهم. هذا أورده المصنف آثار عن السلف عن الحسن قال: كان القوم، ويقصد الحسن حينما يقول كان القوم يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسجدون على العمامة على معنى أنه تكون حائلا بينهم وبين المصلى، وعلى القلنسوة. القلنسوة هي شيء يوضع فوق العمامة، القلنسوة هي شيء يوضع فوق العمامة أو هو غطاء الرأس، غالبا يغطى به الرأس ويوضع على العمامة. ويداه في كمه، يعني يدا المصلي في كمه، يعني داخل كمه ويصلي، بحيث لا تكون اليد مباشرة للمصلى أو مباشرة للأرض. قال: وروى سعيد في السنن يعني إبراهيم قال: كانوا يصلون، كانوا يعني الصحابة، إبراهيم هذا وإبراهيم النخعي، كانوا يصلون يعني كان الصحابة يصلون في المساتق والبرانس، هذه أنواع من الأكسية، المساتق والبرانس أنواع من الأكسية، هي أشبه بالجبب والفرو، ويلبسونها قد تكون لاتقاء حر أو لاتقاء برد. والبرنس أيضا معروف، غالبا البرنس يكون فيه جزء خاص بالرأس، بحيث يكون قطعة واحدة تغطي البدن والرأس، هذا هو غالبا البرنس. أما المستقة أو المساتق فهي شيء يشبه الفرو، والطيلسان أيضا معروف كذلك. قال: ولا يخرجون أيديهم، ولا يخرجون أيديهم، يعني أنهم هذه الأشياء لبسوها غالبا قد يكون لاتقاء برد، فيسجدون ولا يخرجون أيديهم من هذه الأكمام ومن أكمام هذه البرانس والمسادق والطيلسانات، مما يدل على أن هذا جائز وأن هذا سائغ وأنه لا يشترط أن يكون هذا المتقى به منفصلا عن المصلي. والأمر في هذا واضح إن شاء الله وهو واسع كذلك. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. مشى أمام المصلين أثناء صلاة الجماعة؟ الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يتعمد المرور بين يدي المصلي وسترته، هذا ممنوع وهذا لا يجوز، وعده بعض أهل العلم من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقاتله فإنما هو شيطان، في رواية فإن معه القرين. فلا يجوز أن يتعمد المسلم أن يمر بين يدي المصلي وسترته. أما فيما يتعلق بالجماعة إذا كانوا يصلون، فسترة الإمام سترة لمن خلفه، سترة الإمام سترة لمن خلفه، فالمرور بين يدي الجماعة وبين يدي الصفوف ليس كالمرور بين المصلي المنفرد أو بين يدي سترة الإمام، فلم يختلف. وإن كان لا ينبغي أيضا تعمد هذا، لأن فيه تشويشا على المصلين، خاصة إذا كان له مندوحة، على معنى أن هناك ممرات أو مخارج يمكن أن يمر منها من غير أن يتخطى أو أن يمر بين الصفوف. أما إن احتاج فلا مانع ولا يكون هناك تأثم، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. هل يجوز أن أعتمر أو أحج لميت متوفى؟ لا مانع من ذلك إن شاء الله. هل يجوز للمرأة أن تلبس من الحلي ثعبان كامل من الذهب؟ لا، المصورات هذه مصورات الحيوانات الكاملة هذه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطمسها، أمر بإزالتها، فلا يجوز استعمالها في لبس ولا في غيره. أما إذا كانت مقطوعة بحيث لا تبقى معها حياة، مثلا لو كانت حية كما لو كان رأس مثلا، فهذا الأمر فيه أخف إن شاء الله. ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟ التصوير الفوتوغرافي معلوم خلاف العلماء المعاصرين فيه، من حيث ان بعضهم لا يريد ان يدرجه من جملة التصوير على اعتبار انهم يقولون ان هذا حبس للظل وليس هو تصوير او رسم باليد ونحو ذلك، ولكن المطلع على التشديد عن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من التشديد في النهي عن التصوير ولعن المصورين، وهذا مصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة نسأل الله السلامة، هذا يجعل المسلم على حذر فيبتعد عن كل هذه الأنواع، ولا داعي لهذا أبدا. وإنما إن ظهرت حاجة كالهوية مثلا أو الجواز أو الشخصية أو نحو ذلك، فهذا معلوم أنه يرخص فيه للحاجة، فضلا عن أنه غير صورة كاملة، غالبا جزء يصور وهو جزء الرأس غالبا، بحيث لا تبقى معه حياة. أنا صاحب شركة أخذت مشاريع كثيرة واحتجت عمالا، فأخذت عمالا من داخل البلد كثير، منهم غير مسلمين نصارى، فهل في هذا شيء علما أنهم عمال المهرة؟ لهو الأولى استعمال المسلمين، خاصة لأن في مثل هذه الأعمال تحصل منافع كثيرة، منها سد حاجة المسلمين، وأن ما يخرج منك من مصالح مالية ومنافع تعود أولا إلى المسلمين، فالأولى أن تفكر في هذا تفكيرا جادا، وأن تنظر في المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة، فترى في إصلاح المسلمين وما فيه قوتهم وما فيه تمكنهم المادي والمعنوي، لأن المسلمين بحاجة، فأنت تفيدهم خبرة وتفيدهم مالا وتفيدهم عملا، فاستعمال المسلمين هو أولى. ولكن استعمال النصارى ليس بالمحرم على جهة التحريم، وإنما تقديم المسلمين معلوم أنه هو الأولى. أما لو احتجت حاجة ولا يوجد في المسلمين من يعمل مثل هذا، فلا مانع إن شاء الله، وعلى أنك تسعى حقيقة في هذا الباب لنظرا لأهميته في عموم المجتمع المسلم. إذا لم يكن عندي عمل، يقوم أصحاب الاختصاص بعمل خارج المؤسسة وتكتب العقود باسم المؤسسة لقاء 10% من الأرباح، فهل علي شيء من هذا؟ الأصل أنه لا شيء عليك، هذا هو الأصل، لكن إن كان في مخالفة لولي الأمر وللنظام العام فهذا لا، لأن هذه وضعت للمصلحة العامة ولحماية عموم المسلمين وعموم الفئات والطبقات في سائر اختصاصات المؤسسات، سواء كانت على مختلف أنواع أعمالها، فينبغي المحافظة على الأنظمة لأن موضع المصلحة وليس فيها أمر محرم، وإنما كلها في حدود صلاحيات ولي الأمر، فهذه تلزم الطاعة فيها إذا صدر بها أمر ما دام أنها لا تخالف شرعا. هل زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لها أيام معينة ومقبرة الشهداء؟ وهل يجوز زيارة المسجد والمقابر في حالة يكون الزائر فيها صائما تطوعا ويصوم مدة الزيارة 8 أيام لكي يصلي 40 فرضا أو أكثر، كما جاء في حديث عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل في مسجدي 40 من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتب له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق، رواه أحمد والطبراني بسند صحيح. أنا لا أعرف هذا الحديث، والذي أعرفه أنه، لكنني سأراجعه على كل حال ما دام أنك ذكرت المصادر سأراجعه، لكن الذي أعرفه أنه ليس هناك أيام محدودة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع نعم زيارته مستحبة، لكن أيضا ليست هناك صلة بين زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحج والعمرة، فالحج تام والعمرة تامة، حتى وإن لم يزر الحاج أو المعتمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه لو أنه أتته فرصة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دون زيارة مكة لحج العمرة فإن له ذلك أيضا، ولا أثر أو لا ارتباط بين هذا وهذا، فيزور المسلم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه ركعتين ثم يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ويزور قبر صاحبيه، وكذلك إذا يزور البقيع ففيها كثير من الصحابة وكثير من السلف الصالح كإمام مالك رحمه الله وغيره، وأيضا يزور مقبرة الشهداء فيها حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يزور مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين، فإن الصلاة فيه تعدل عمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يذهب إليه كل سبت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى مسجد قباء كل سبت. فهذه هي الأماكن التي تزار، وزيارته للقبور تكون زيارة شرعية على معنى أن يسلم عليهم ويترحم عليهم ويذكر سابقتهم في الإسلام وفضلهم وأن الله سبحانه وتعالى أيد الدين بهم ولا يزيد على ذلك. أما أن يدعوهم من دون الله أو يستغيث بهم من دون الله أو يطلب منهم المدد أو يتمسح بتراب قبورهم أو نحو ذلك، هذا كله لا يجوز، وهذه بدع بعضها يصل إلى الشرك الأكبر كدعائهم من دون الله وطلب المدد منهم، فإن هذا محض حق الله سبحانه وتعالى، فدعاء غير الله وطلب النفع منه وصرف النفع من غيره وصرف الضر من غيره كذلك، هذا شرك مخرج من الملة، الملة موجب للردة نسأل الله السلامة، فهذا لا يجوز. أما التمسح بالقبور أو بالستور التي عليها أو بالشباك الذي عليها، هذا كله من البدع وكله من وسائل الشرك الذي يجب أن ينهى عنه وأن لا يتعاطاه المسلم. أما زيارتك لهذه الأماكن وأنت صائم فلا شيء في ذلك إن شاء الله، لكنك لا تصوم من أجل زيارتها، لا تصوم من أجل زيارتها، أما لو صادف أنك صائم فلا مانع من ذلك إن شاء الله. وأخاف منه وأخاف النار وأسأل الله أن أموت شهيدا في سبيله، وقد وعد الله سبحانه وتعالى الشهداء بالفوز بالجنة، وحيث إني والحمد لله لست مسؤولا عن أحد ولست متزوجا وأهلي والحمد لله ليسوا محتاجين لي، وكل عنده مال وصحة، والذي أريده أن تدلني على الأحسن من الاثنين، جهاد فلسطين أو جهاد أفغانستان، وأيهما له الأجر والفضيلة الأكثر، وسوف أضحي بنفسي ومالي. على كل حال، الذي تقوله هذا خير كثير ويرجى لك خير إن شاء الله، خاصة حبك الله عز وجل هذا الحب وخوفك من ناره، هذا إن شاء الله دليل على الإيمان وعلى أن القلب عامر بالإيمان. أسأل الله لي ولك ولجميع المسلمين والمستمعين الثبات على الحق وألا يزيغ قلوبنا. وما ذكرته أيضا من رغبتك في الاستشهاد، هذا أيضا لا شك أنه تطمح إليه النفوس المؤمنة، الشهادة في سبيل الله، فمن رزق الشهادة فقد رزق خيرا كثيرا، والله عز وجل يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وحيث إنك أيضا لست مرتبطا لا بوالدين ولا بأولاد، فلك أن تجاهد سواء في فلسطين أو في أفغانستان، فكلها من بلاد المسلمين وتحتاج إلى السعي لإنقاذها، قد يكون حال بلاد الأفغان أكثر تأثيرا على اعتبار الأوضاع الراهنة، وإلا كلها المجاهدة فيها بالنية الحسنة هي جهاد في سبيل الله، والمحتلون كلهم كفار هنا وهناك، ولكن قد يكون أوضاع المجاهدين في أفغانستان أكثر ظهورا أمام الكفار وبروزا، بحيث إنه بينما هنا قد يكون بعض الأوضاع الموجودة هناك تحتاج إلى إجراءات طويلة وبخاصة في الأراضي المحتلة كما هو معلوم. ففي كلا الأمرين هو جهاد، وحيث إنك غير مرتبط لا بوالدين ولا بأولاد فلك أن تختار هنا أو هناك. هل الصلاة صحيحة عندما يقطع صلاتي أحد الإخوة المارة حتى ولو كانت امرأة؟ نعم الصلاة صحيحة، عليك أن تمنع من يريد أن يمر، لكن لو مر فإن الصلاة صحيحة إن شاء الله. ما حكم الغناء والعزف على العود وغيره من الآلات الموسيقية؟ الغناء محرم على الصحيح، وخاصة إذا كان فيه يدعو إلى الفتنة أو فيه ما يدعو إلى الفتنة وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، ويدعو إلى الفسوق والمجون والخلاعة، فمعلوم أن هذا كل ما أدى إلى مثل هذا أنه محرم، بل حتى ولو كان كلاما وليس مجرد غناء، فإن إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا هذا محرم جدا بأي وسيلة من الوسائل، والغنى هو بريد الزنا. فإذا كانت الألفاظ فيها نحو هذا تشبيب بالنساء وغلو في الحديث عنهن من أوصافهن ونعوتهن أو أي ألفاظ تقود إلى هذا أو تدل إلى هذا وتجر إلى الفتنة وإيقاد نار يعني أو النار بين الجنسين أو نحو ذلك، فإن هذا كله محرم نظرا لما يؤدي إليه. أما المعازف فدلت النصوص على حرمة تعاطيها بشتى ألوانها ما عدا الدف، فإنه مرخص للنساء فيه في الأعراس أو في الزواج. وأما إذا كانت الكلمات ليس فيها تشبيه بالنساء وإنما تغني بألفاظ أو حتى أشياء حماسية ويتغنى بها أو ينشدها منشد، فإن هذا لا مانع منه كما هو في إما أناشيد جهاد أو حاد الإبل أو نحو ذلك مما ورد الترخيص به، لأنه يؤثر في النفوس ويزيدها قوة وتماسكا، فإن هذا نظرا لما يؤدي إليه فإنه لا مانع منه. الشرعي في من حرم زوجته يعني حصل شقاق بينهم ويقول في لفظه الله يحرمها علي كما حرمت مكة على اليهود والنصارى، وهي لأن معه وهي الآن معه وقد أنجبت له ولدين، فهل عليه كفارة؟ أرجو الإيضاح. أحتاج إلى أني أرى السائل بعد الدرس إن شاء الله. هل الغترة من الشعار المأمور عدم كفها؟ هي داخلة في هذا، أنه لا يكف يعني لك عن النحو الذي ذكرنا يعني بحيث لا يكون المقصود منه الكبر أو التأفف. أما إذا كانت عادة كما أنه لو تعمم بها أو ربطها كعادة فإن هذا لا شيء فيه. ما هي الصلاة الصحيحة من هذه الصلوات؟ صلاة الضحى وصلاة الحاجة وصلاة التسبيح وصلاة حفظ القرآن. صلاة الضحى هذه مأثورة يصليها الإنسان بعد طلوع الشمس وخروج وقت النهي، وقتها من بعد طلوع الشمس وخروج وقت النهي إلى وقت الظهر، هذا كله وقت للضحى إلى الزوال يعني، يصلي ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان. وصلاة الحاجة كذلك إذا إنسان يعني هذا أيضا واردة. أما صلاة التسابيح فالصحيح أنها يعني غير ثابت القول بها أو الأخذ بها. وكذلك صلاة حفظ القرآن هذه لا أعرفها، صلاة حفظ القرآن هذه لا أعرفها.